الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة ذكرها المؤلف رحمه الله في جملة الآيات التي أوردها في بداية كتابه الكلم الطيب، مستدلا بها على عظم شأن الذكر وفضله ومكانته. والآية فيها الأمر بالذكر والنهي عن ضده، فيها الأمر بالذكر والنهي عن ضده، وضد الذكر الغفلة، فجمع في الآية بين الأمر بالذكر والنهي عن الغفلة. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فهذا نهي عن الضد، عن ضد الذكر. فصدر الآية بالأمر بالذكر وختمها بالنهي عن ضده. والغفلة أمر يعتري الإنسان فينسى ما أمر به وينصرف عنه ويلهو قلبه عن الإتيان به، وهي تتفاوت في الناس، منهم من تكون غفلته لحظات، ومنهم من تستديم معه الغفلة. والآية الكريمة فيها فوائد كثيرة تتعلق بالذكر، بل فيها آداب مهمة للذاكرين ولذكر الله تبارك وتعالى. أولا، هي دلت على فضل الذكر من جهة أمر الله به ونهيه عن ضده. واذكر ربك، وفي تمامها قال: ولا تكن من الغافلين. وهي كما ذكرت مشتملة على فوائد مهمة تتعلق بآداب الذاكر لله تبارك وتعالى التي ينبغي أن يتحلى بها. ومن ذلك أولا قوله في نفسك، وهذا فيه أدب من آداب الذكر، وهو الإخفاء، وأن يكون ذكر الإنسان لربه تبارك وتعالى في نفسه، يعني بينه وبين الله، يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله في نفسك، نظير قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فقوله وخفية هو مثل قوله في نفسك، أي بينك وبين الله، بينك وبين الله، لأن هذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، ويلتمس فيها ثواب الله وأجره وعظيم موعوده للذاكرين. الأدب الثاني في قوله تضرعا، وهذا أدب من آداب الدعاء، أن يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى حال كونه متضرعا لله، متضرعا لله تبارك وتعالى. والتضرع يعطي معاني كثيرة، يعطي معنى الإقبال والانكسار والإلحاح والسكينة. تضرعا يذكر الإنسان ربه متضرعا إلى الله تبارك وتعالى، فهذا الأدب الثاني. الأدب الثالث في قوله وخيفة، أي اذكر ربك وأنت خائف. خيفة أي بمعنى خائف، خوفا من ذنوبك وتقصيرك وأخطائك، وخوفا من أن لا يقبل عملك. قال الله تعالى في صفات المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد ثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. ولهذا المسلم يأتي بالعبادة خيفة، يجمع في العبادة بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله تبارك وتعالى. وأهل العلم يقولون إن أي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لا بد لها من أركان قلبية ثلاثة تقام عليها العبادة، لا بد لها من أركان قلبية ثلاثة تقام عليها العبادة، يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والخوف والرجاء. فكل عبادة يأتي بها المسلم ويتقرب بها إلى الله لا بد أن تقام على هذه الأركان الثلاث: يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. لا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده ولا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده، كما قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الحرورية الذين هم الخوارج. المرجئة يعملون نصوص الرجاء ويهملون نصوص الخوف، والحرورية يعملون نصوص الخوف ويهملون نصوص الرجاء. قال: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فالله عز وجل يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأركان الثلاثة في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع تبارك وتعالى هذه الأركان الثلاثة في هذه الآية الكريمة. قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فيه المحبة، قوله يرجون رحمته فيه الرجاء، ويخافون عذابه فيه الخوف. ولو تأملنا سورة الفاتحة نجد أن هذه الأركان الثلاثة ذكرت فيها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه العبادة، نعبدك ولا نعبد غيرك، لكنها لم تذكر إلا بعد أن أرسيت أركانها. فإن المسلم عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، ثناء مع الحب، لأن الثناء لو كان بلا حب لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. ففي الحمد حب الله، والمسلم عندما يقول الحمد لله رب العالمين يقوم في قلبه حب الله. وعندما يقرأ الرحمن الرحيم ويذكر رحمة الله عز وجل، ما الذي يقوم في قلبه؟ الرجاء. لما يقرأ الرحمن الرحيم قلبه يطمع ويرجو رحمة الله، مر معنا ويرجون رحمته، فلما يقرأ الرحمن الرحيم يقوم في قلبه الرجاء. ولما يقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الحساب والعقاب والجزاء، ما الذي يقوم في قلب الإنسان؟ الخوف. فبالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين، إياك نعبد، يعني نعبدك بالحب والخوف والرجاء. وهذه فائدة من فوائد سورة الفاتحة، فائدة من فوائد سورة الفاتحة. وفي سورة الفاتحة فوائد عظيمة جليلة كثيرة جدا تتعلق بالعقيدة وبغيرها. وخفية وخيفة، هذا الأدب كما قلنا الثالث من آداب الذكر، خيفة، أن يدعو الإنسان ربه ويذكر ربه خائفا وجلا. ثم الأدب الرابع ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول، أي أن يكون ذكرك لله تبارك وتعالى بصوت خافت، أن يكون ذكرك لله بصوت خافت، لا يرفع الإنسان صوته، وإنما يذكر الله عز وجل بصوت خافت دون الجهر، دون الجهر من القول. الجهر هو رفع الصوت، ودونه الصوت الخافت، دونه الصوت الخافت، فيذكر الله عز وجل بصوت خافت. فهذا الأدب الرابع. الخامس أيضا يؤخذ من قوله ودون الجهر من القول، وأن الذكر، وهو أن ذكر الله يكون باللسان والقلب لا يكون بالقلب فقط، لقوله ودون الجهر من القول، أي اذكر ربك بلسانك لكن لا تجهر، هذا معنى ودون الجهر من القول، أي اذكر ربك بلسانك لكن لا تجهر، يعني لا يكون صوتك عاليا مرتفعا، وإنما بصوت خافت. ففيه أن ذكر الله باللسان والقلب، والذكر قد يكون من حيث وقوعه من الناس قد يكون باللسان والقلب وهو أكمل الذكر، وقد يكون بالقلب وقد يكون باللسان. قد يتحرك لسان الإنسان بالذكر لله ولكن قلبه غافل أو لاهن. وقد يذكر الإنسان ربه بقلبه، يذكر ربه بقلبه لكن لا يحرك لسانه. فالآية فيها أن ذكر الله يكون باللسان، يكون باللسان، يذكر الله بلسانه وقلبه، يجمع في ذكر لله بين ذكر الرب تبارك وتعالى باللسان والقلب. الأدب السادس في قوله بالغدو والآصال. بالغدو والآصال، الغدو هو باكورة النهار وأول اليوم، باكورة النهار وأول اليوم. والآصال العصر آخر النهار قبل الغروب. وهذان الوقتان كما سيأتي معنا وقتا ذكر لله تبارك وتعالى، ذكر طرفي النهار أول النهار وآخر النهار. فأول النهار هو بداية اليوم، وآخر النهار هو خاتمة اليوم ونهايته. ففي الآية الحث والترغيب على العناية بالذكر في هذين الوقتين، وفي هذا دلالة على أدب من آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة، تحري الأوقات الفاضلة. فالذاكر لله تبارك وتعالى يذكر الله كل حين، يذكر الله كل حين، ولكنه كذلك يتحرى الأوقات الفاضلة لا يفوتها على نفسه. يعني الوقت الذي جاء الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى فيه يذكر الله فيه ويتحرى ذكر الله تبارك وتعالى فيه. هذا أدب من آداب الدعاء، الغدو والآصال، تحري هذا الوقت الغدو، يعني تحري هذا الوقت الغدو والآصال. ثم الأمر السابع أن يحذر الذاكر من الغفلة، لأن إذا وجدت أنست الإنسان ذكر الله. إذا غفل الإنسان ابتعد عن الذكر، فالحذر من الغفلة. ومن أسبابها الحذر من الغفلة، ومن أسبابها والنهي عن الشيء، فيه النهي عن كل سبب يوصل إليه. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الأمر منهي عنه فالوسيلة التي تفضي إليه منهي عنها. فيحذر الإنسان عن الغفلة وعن أسباب الغفلة، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فهذه الآية العظيمة اشتملت على فوائد عظيمة وجليلة وآداب كريمة تتعلق بذكر الرب تبارك وتعالى. نعم. أسباب الغفلة، الغفلة لها أسباب، لها أسباب كثيرة. من أسبابها أو من أعظم أسبابها عدم التحرز من الشيطان، عدم التحرز من الشيطان. فإذا لم يتحرز الإنسان من الشيطان ويتحصن منه فإن الشيطان يكون قرينا له وملازما له ومصاحبا له، يشغله عن ذكر الله ويوقع في قلبه الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالتحصن من الشيطان والتعوذ بالله تبارك وتعالى منه لا سيما في الأوقات والأمكنة والأحوال التي جاء فيها في السنة، في الكتاب والسنة، التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ومن أسبابها الإكباب على الدنيا والإقبال عليها والشره والحرص على الدنيا، فهذا من أسباب الغفلة. والدنيا فيها فتنة للإنسان، تفتن الإنسان وتوقع فيه الغفلة، فتجد القلب منشغلا بها مهتما لها، تفكيره كله فيها، فيغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، مع أن ذكر الله تبارك وتعالى فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته. كذلك من أسبابها قرناء السوء وخلطاء الفساد، قرناء السوء وخلطاء الفساد، فعشرتهم ومخالطتهم والجلوس معهم يوقع الإنسان في الغفلة، يوقع الإنسان في الغفلة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن غفل عن ذكر الله وصار أمره فرطا، يعني فرط أمره عليه وتبدد وضاع منه، فهذا لا يحرص الإنسان على مجالسته ومصاحبته ومرافقته، وإنما يصبر الإنسان نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا كان كذلك ذهبت عنه الغفلة، إذا كان كذلك ذهبت عنه الغفلة. أما الجلوس مع الغافلين يورث الغفلة، الجلوس مع الغافلين يورث الغفلة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس للمؤمن أن يجلس مع من شاء، ليس للمؤمن أن يجلس مع من شاء. المؤمن لا يجلس مع كل أحد، وإنما يجلس مع من في جلوسه معهم فائدة ونفع له. فهذا أيضا من الأسباب، من أسباب الغفلة، الجلوس مع أهل الغفلة. والمسلم عليه أن يستعين دائما بالله تبارك وتعالى، لولا عون الله للعبد وتوفيقه وتسديده يضيع العبد وتتراكم عليه الغفلة بشكل واسع. فالعبد يحتاج إلى أن يكون دائما وأبدا مستعينا بالله تبارك وتعالى، يسأله صلاح شأنه وزكاء قلبه والهداية لكل خير. فضل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال ثم قال المصنف رحمه الله فضل الذكر. الآيات المتقدمة كلها في فضل الذكر وفي مكانته، وبدأ بها كما تقدم منوها بفضل الذكر ومكانة الذكر وعظم شأن الذاكرين عند الله وعظم ثوابهم عنده سبحانه وتعالى. فلما أورد جملة من النصوص، نصوص القرآن الكريم الدالة على فضل الذكر، عقد هذا العنوان ليورد فيه أو تحته جملة من النصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على فضل الذكر، الدالة على فضل الذكر. وذكر جملة من الأحاديث بدأها بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. وهذه الطريقة في التعليم تكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من تمام حرصه وكمال نصحه وحسن بيانه صلوات الله وسلامه عليه، لأن فيها تشويقا للسامع وترغيبا له وشدا لانتباهه وشدا لانتباهه. الآن تأمل أنت لو أنك لم تسمع بهذا الحديث، ما سمعت به ولا مر عليك، وأتاك شخص وقال لك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ووقف هنا، ثم قال لك: يا فلان، ما رأيك في هذه الخصلة التي هذا شأنها وهذه مكانتها؟ وأخذ يعطيك بعض المقدمات، ربما أنك لا تتحمل، تقول: لا أخبرني بسرعة، لقد اشتقت إلى هذا الأمر ورغبت فيه أشد الرغبة، ما هو؟ أخبرني، عجل. فهذا تشويق، تشويق وترغيب، وهذا من تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يشوق الصحابة إلى الخير ويرغبهم في الخير، يطرح بينهم مثل هذه الأسئلة فتشتاق النفوس وتتوق إلى معرفة هذه الفائدة وتتشوف لذلك، فلما تتهيأ النفوس وتتشوف يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة. ولا شك أن هذا أمكن في التعليم وأبلغ في الإفادة من ما لو أنه ذكر لهم الأمر هكذا ابتداء. لاحظ الفرق بين هذه الصيغة وهذا الأسلوب وبين أن يقول: ذكر الله، ذكر الله هو أزكى الأعمال وخيرها وأرفعها في درجات الإنسان وخير من إنفاق الذهب والورق، إلى آخر الحديث. أيهما أبلغ تأثيرا وأشد وقعا على السامع؟ فهذا يفيدنا تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام، تمام نصحه وبيانه وترغيبه للناس في الخير وتشويقهم له صلوات الله وسلامه عليه. وكيف لا، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحم حريص عليكم. فهذا من تمام حرص النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث فيه فضل الذكر وعظم شأنه وأنه أفضل من هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم بخير أعمالكم، خيرها أي أفضلها، فخير أفعل تفضيل، خير أعمالكم أي أفضل أعمالكم، فهذا فيه دلالة على أن الذكر أفضل الأعمال، أن ذكر الله أفضل الأعمال، بل إنه هو مقصود الأعمال. الصلاة شرعت لأجل ماذا؟ لإقامة ذكر الله، والحج شرع لإقامة ذكر الله، والصيام شرع لإقامة ذكر الله، والطاعات كلها شرعت لإقامة ذكر الله. ولهذا قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. وذكر الله تبارك وتعالى هو مقصود العبادات ولبها وروحها، وهي شرعت لأجل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحج: إنما شرع الرمي ولإقامة ذكر الله، إنما شرع السعي بين الصفا والمروة والرمي لإقامة ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ثابت بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المصلين أكثر أجرا أو أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: وأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: وأي المجاهدين أكثر أجرا أو أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فأعظم الناس أجرا في كل العبادات وجميع الطاعات أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى بالقلب واللسان. فالذكر هو خير الأعمال وهو لب الأعمال، ذكر الله هو خير الأعمال وهو لبها. قال: بخير أعمالكم، بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم أي الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الذكر أزكى الأعمال عند الله، أي أطيبها وأحبها إليه تبارك وتعالى. أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وأرفعها في درجاتكم. وفيه أن رفعة درجات الإنسان بالذكر أعظم من غيره من الأمور، فالذكر أحسن الحسنات وأجل الطاعات التي ينال بها الإنسان الأجر العظيم، ذكر الله تبارك وتعالى. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي أفضل لكم من إنفاق الذهب والورق. والذهب معروف، والورق هو الفضة، فخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي خير لكم من إنفاق الذهب والفضة. وهذا فيه تفضيل الذكر على الصدقة، في تفضيل الذكر على الصدقة بالمال. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد تكاثرت النصوص على تفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. هذا ذكره في كتابه جامع العلوم والحكم، وذكر آثار نافعة وعظيمة عن غير واحد من السلف في هذا المعنى. ولا يعني هذا التقليل من شأن الصدقة ومكانة الصدقة وعظم أجر المتصدقين، لا يعني هذا، ولكن المراد هنا التفضيل. فالذكر ذكر الله عز وجل أنفع وأعظم أجرا، والمسلم يحرص على أبواب الخير كلها، يحرص على أبواب الخير كلها، على الذكر وعلى الصدقة وعلى سائر الأعمال. وإذا أراد ضابط في مسألة التفضيل والمفاضلة بين الأعمال، فأفضل الأعمال في كل وقت وما وافق المسلم فيه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ضابط نافع جدا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من مؤلفاته. قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. وهذا في تفضيل الذكر على الجهاد، في تفضيل الذكر على الجهاد. ومر معنا قبل قليل أن مقصود الجهاد إقامة ذكر الله ونشر ذكر الله بين الناس، هذا غايته، غاية الجهاد إقامة ذكر الله، والجهاد وسيلة لذلك. فهل يكون، هل تكون الوسيلة أعظم من الغاية؟ الغاية هي إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم المجاهدين أجرا عند الله هم أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، أمر تبارك وتعالى كما مر معنا بذكره والإكثار من ذكره عند لقاء الأعداء. والمقصود بالجهاد إقامة ذكره تبارك وتعالى وإعلاء كلمة الله. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله. الآن الصحابة في غاية الشوق، الآن الصحابة في غاية الشوق بعد هذه المقدمة العظيمة والبيان والنص، فهم في غاية الشوق لمعرفة هذا الأمر الذي هو خير من هذه الأمور. قالوا: بلى يا رسول الله. وكل واحد منهم تطلع وتشوف لمعرفة هذا الأمر. وعندئذ قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، ذكر الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في هذا الحديث فضل الذكر، في هذا الحديث فضل الذكر وعظم شأنه، وأن أهله هم السباقون، وأن أهل الذكر هم السباقون للخير. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، أي سبقوا غيرهم وفاقوا غيرهم وتقدموا على غيرهم في الفضل والخير والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. سبق المفردون أي حازوا قصب السفر وكانوا في المنافسة في الخير أعظم من غيرهم، سبق المفردون. فالصحابة أيضا تشوقوا إلى معرفة هؤلاء المفردين، من هم، ما صفتهم، ما حليتهم، ما هذا الذي فعلوه فاستبقوا به غيرهم. قالوا: وما المفردون يا رسول الله، وما المفردون يا رسول الله، أخبرنا عنهم، اذكر لنا نعتهم، أبن لنا حليتهم وصفتهم، وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء هم المفردون السابقون في الخير، السابقون في الخير، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أي الذين يعتنون بذكر الله ويحافظون على ذكر الله ويكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى. قد مر معنا عند قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أن المسلم ينال هذا الوصف بإذن الله تبارك وتعالى إذا واظب على الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم وعند الطعام وعند الشراب وعند الركوب وعند الدخول وعند الخروج، إذا واظب على هذه الأذكار المقيدة بأوقات أحوال وأعمال معينة، وواظب على اعتنى بذكر الله تبارك وتعالى، الذكر المطلق بالتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن ونحو ذلك، فمن كان كذلك فهو السابق بالخيرات. نعم. وذكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وهذا رجل كما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، هذا رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي. شرائع الإيمان أي التفاصيل، التفاصيل المتعلقة بفروع الشريعة وفروع الدين. فالإيمان كما قدمت في درس مضى له أصول وله فروع، له أصول وله فروع، وشأنه كما مر معنا كشأن الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفروع الإسلام والإيمان التي هي شرائعه كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وأبواب الخير، أبواب الخير ومجالات البر في الإسلام لا تحصى ولا تعد. فهذا الصحابي يقول: كثرت علي، كثرت علي شرائع الإسلام، فأريد أن تخبرني أو تدلني على شيء أتشبث به، يعني أتمسك، تشبث به، أتمسك به وأعتني به، وتكون عنايتي به أكثر من عنايتي بأي أمر آخر وواظب عليه. فهو يريد أمر عظيم، يريد أمرا عظيما من أمور الدين، أمرا جليلا يحسن بالمرء أن يزيد في المحافظة عليه والاهتمام به وتقديمه على غيره. ومن المعلوم أن أمور الدين وأبوابه ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة، شرائع الدين وشعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة، فيها ما هو أعلى وفيها ما هو أدنى من غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان له أعلى وله أدنى، ليست شعب الإيمان على مستوى واحد وعلى درجة واحدة، بل هي متفاضلة، شعب الإيمان متفاضلة، بعضها أفضل من بعض. دليل ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، وكذلك هذا الحديث في دلالة على تفاضل شعب الإيمان. قال: شرائع الإيمان كثرت علي، فأخبرني بشيء أو دلني على شيء أتشبث به، فأرشده إلى ذكر الله، فدل ذلك على أن ذكر الله عز وجل أفضل من غيره، أن ذكر الله أفضل من غيره، وهذا كما قدمت في دلالة على تفاضل شعب الإيمان، وأن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة. قال: إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، يعني ما أستطيع أني أستوعبها كلها وأحيط بها جميعها وتتبعها شعبة شعبة لكثرتها، كثرت علي وتعددت. وهذا فيه دليل على رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير وحرصهم عليه وشدة عنايتهم به، فهذا راغب في الخير وراغب في شرائع الدين، ولكن وجد أنها كثرت عليه وتنوعت وتعددت، فيريد أمرا عظيما جامعا يتثبت به، أي يتمسك به وتزيد عنايته به على غيره. قال: فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي ما دمت ذاكرا لله تبارك وتعالى، محافظا على ذكره، معتنيا بذكره في أوقاتك، فإن لسانك لا يزال وأنت على هذه الحال رطبا، لا يزال رطبا. وهذا فيه أن من يواظب على الذكر يلين لسانه بذكر الله، من يواظب على ذكر الله يلين لسانه بذكر الله، بينما الذي لا يواظب على ذكر الله يكون الذكر ثقيل على لسانه، والمواظب يلين لسانه ويكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا فيه فضل الذكر، فيه فضل ذكر الله تبارك وتعالى، وأن ذكر الله هو خير الأعمال وأجلها وأفضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا إلى الأفضل، فهذا الرجل استنصحه وطلب منه الدلالة على أمر عظيم يتشبث به يتمسك به، فدله عليه الصلاة والسلام على ذكر الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا في بيان أهمية الذكر ومكانة الذكر بضرب الأمثال. والأمثال يؤتى بها لبيان الأمور وإيضاحها بأتم ما يكون وأوضح ما يكون. والأمثال تأتي في القرآن والسنة كثيرا، في القرآن كما يقول ابن القيم ما يزيد على 40 مثلا. الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال فيها نفع، فيها تقريب للأمور وتوضيح للمسائل، وفيها بيان وإيضاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في هذا الحديث مثلين: مثل للذاكر ومثل للغافل، مثل للذاكر ومثل للغافل. فذكر أن مثل الذاكر مثل الحي، ومثل الغافل مثل الميت. وهذا فيه أن حياة قلوب الناس حقيقة إنما يكون بذكر الله، فبالذكر تحيا القلوب، بذكر الله تحيا القلوب، وبالغفلة عن ذكر الله تموت القلوب. القلب إذا بدأ يغفل عن الذكر يضعف ويضعف ويزداد ضعفه إلى أن يموت. ولهذا يعني في القلوب قلب حي، وفي القلوب قلب ميت. يكون القلب ميتا وصاحبه ميتا وإن كان بين الناس معدودا من الأحياء، يتحرك ويمشي ويأكل ويشرب، لكنه ميت، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. ففي الناس من هو يمشي ويتحرك لكنه في الحقيقة ميت، ميت القلب. فالقلب يموت، والذي يميته ويقتله الغفلة، ويحيا والذي يحييه الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. إذا أراد إنسان أن يعرف الفرق بين الذاكر والغافل فلينظر الفرق، فلينظر إلى الفرق بين الأموات والأحياء. هذا هو الفرق. الذي يريد أن يعرف الفرق بين الذاكر والغافل فلينظر إلى الفرق بين الأحياء والأموات. وجاء في لفظ لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. وبالجمع بين اللفظين للحديث يظهر لنا فائدة مهمة، وهي أن الذاكر لله، الذاكر لله مثله مثل الحي، والبيت الذي يذكر فيه الله مثله مثل بيوت الأحياء، مثل بيوت الأحياء. فالذي يذكر الله، الذي يذكر الله ويحافظ على ذكر الله في بيته فهو مثله مثل الحي في بيوت الأحياء، مثله مثل الحي في بيوت الأحياء. والذي لا يذكر الله يغفل عن ذكر الله مثله مثل الميت، وبيته الذي لا يذكر فيه الله مثله مثل بيوت الأموات وهي المقابر، مثله مثل بيوت الأموات وهي المقابر. فبيته مثل المقبرة، والمقبرة بيت الأموات، المقبرة بيت الأموات. والبيت الذي ما فيه ذكر لله مثل المقبرة. ولهذا لاحظ صدر الغافل عن ذكر الله أشبه بالمقبرة لقلبه، لأن قلبه مدفون في صدره الغافل، قلبه مدفون في صدره الغافل عن ذكر الله، فقلبه ميت. أين دفن؟ في صدره. قلبه ميت ومدفون في صدره، وهو نفسه ميت ومدفون في بيته، فهذا مثل الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى، ومثل البيت الذي فيه غفلة عن ذكر الله. بينما إذا جاء الذكر في البيت دبت فيه الحياة، إذا جاء الذكر ذكر الله تعالى في البيت دبت فيه الحياة وهربت منه الشياطين وعمر بالخير والصلاح والاستقامة والتعاون والترابط والألفة والمحبة، وظهرت فيه أنواع البر، يبدأ يتنامى ويحيا حياة طيبة. بينما إذا كان البيت فيه غفلة عن ذكر الله يموت، وتكثر فيه الصفات الذميمة والأعمال الرديئة، وينشأ فيه التباغض والتشاحن والتحاسد إلى غير ذلك من الأعمال. في الحديث في دلالة على أهمية المحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى والعناية به والمواظبة عليه، ولا سيما في البيوت. المسلم في بيته ينبغي أن يعتني بالذكر، وأن يرغب أهل بيته وولده، يرغبهم في ذكر الله تبارك وتعالى، ويعودهم على قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى في البيت من حين الدخول. المسلم عندما يدخل بيته يشرع له عند الدخول أن يقول بسم الله، وإذا دخل المسلم البيت وقال بسم الله قال الشيطان لرفقائه فرمتم المبيت. بينما إذا دخل الإنسان ولم يقل بسم الله قال الشيطان لرفقائه أدركتم المبيت، يلا ادخلوا. بينما إذا سمى الله عند الدخول رجع هو ومن معه، لا يدخل، لأنه ذكر اسم الله عند الدخول. وإذا دخل المسلم البيت يسلم على أهل بيته تحية طيبة من عند الله، وإذا وضع الطعام يسلم ويذكر الله عز وجل، يحمد الله على طعامه ويحمد الله على شرابه ويقرأ كلام الله ويسبح، لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيحيا البيت ويعمر البيت. وبيوت الناس تتفاوت في هذا الأمر تفاوتا كبيرا، تتفاوت في العناية بهذا الأمر. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. الحديث السابق أنقل لكم فائدة فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في بيان حاجة القلب إلى الذكر، يقول: القلب يعني في حاجته للذكر مثله مثل السمكة، هكذا يقول ابن تيمية، يقول مثله مثل السمكة وحاجتها إلى الماء. فالسمكة إذا أخرجت من الماء وابعدت منه لوقت يسير تموت، فالقلب حاجته إلى ذكر الله مثل حاجة السمكة إلى الماء. ولهذا الإنسان ينبغي عليه ألا يغفل عن ذكر الله بقلبه ولسانه، وكل ما عظم حظه من ذكر الله تبارك وتعالى عظم حظه من الخير. ثم أورد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، لم يذكر الله تعالى فيه، كانت عليه من الله ترة. من قعد مقعدا أي من جلس مجلسا. وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه ألا يفوت أي مجلس من مجالسه، ألا يفوت أي مجلس من مجالسه من شغله بذكر الله، يذكر الله عز وجل في أي مجلس يجلس فيه. وأي مجلس يجلس الإنسان فيه ويخرج منه ولم يذكر الله تبارك وتعالى فيه يكون مجلسه ترة، يكون عليه ترة، أي حسرة وندامة، يندم. والندم لا يفيد، الندم لا يفيد ولا ينفع أبدا. وكل مجلس مضى على الإنسان، كل مجلس مضى على الإنسان ولم يذكر الله تبارك وتعالى فيه كان عليه من الله ترة، يعني في هذا المجلس الذي مضى بدون ذكر، بدون ذكر لله. قال: ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. والحديث فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه في أحواله كلها. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمسلم يذكر الله في كل أحواله، والحديث في أن المسلم يذكر الله في كل أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا راكبا ماشيا، في كل أحواله يذكر الله ويواظب على ذكر الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لو ذكر شخص الله عند دخول البيت فلا يدخل الشيطان، فهل هذا يعني كل من يدخل البيت يذكر الله أم صاحب البيت فقط؟ ذكر الله عند دخول المنزل يلزم كل داخل، صاحب المنزل وكل فرد في المنزل، فكل داخل يسمي، وإذا سمى حفظ من دخول الشيطان معه، فليس هذا خاصا بصاحب المنزل وإنما شاملا له ولكل فرد من أفراد البيت. فضيلة الشيخ، هل يشترط تحريك اللسان والشفتان عند الذكر؟ ذكر الله باللسان مع القلب الذي هو أفضل الذكر لا بد فيه من تحريك اللسان والشفتين، وإلا لا يكون ذكرا باللسان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال المسبحة في ذكر الله تعالى؟ يقول أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وفي رواية بيده، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، مع أن الخرز والخيوط موجودة في زمانه، فلو كان في التسبيح بالسبحة خيرا لفعله عليه الصلاة والسلام ولرغب فيه ولفعله أصحابه رضي الله عنهم وهم السباقون لكل خير. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الهدي وأتمه وأكمله عقد التسبيح باليد لا بالسبحة ولا بالحصى ولا بأي آلة أخرى. يقول السائل: كيف نكثر الذكر في الصلاة ونحن مقيدون بالنصوص ولا نقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا واظبت على ما جاء في النصوص فأنت من أول الصلاة إلى آخرها في ذكر لله، بدءا من التكبير وهو ذكر لله إلى التسليم وهو ذكر لله تبارك وتعالى، وما بين ذلك كله ذكر. والمراد من الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في الصلاة أي الذكر المشروع، فالاستفتاح ذكر لله، والتعوذ ذكر لله، والبسملة ذكر لله، وتلاوة السورة سورة الفاتحة ذكر لله، وتلاوة سورة بعدها ذكر لله، والتكبيرات تكبيرات الانتقال كلها ذكر لله، وأذكار الركوع والرفع منه والسجود والقعدة بين السجدتين والتشهد كل هذا ذكر لله. فإذا واظب المسلم على ما يشرع له في الصلاة واعتنى به فهو مواظب على ذكر الله تبارك وتعالى. يقول: ما حكم تذكير الناس دائما بالأذكار الشرعية مثلا دعاء الركوب؟ فكلما ركبنا السيارة أذكرهم بأن يقولوا دعاء الركوب، وإذا انتهينا من مجلس ذكرتهم بدعاء المجلس وغيره. إذا كان الناس لا يعرفون أو غلب عليهم السهو والغفلة فلا بأس من تذكيرهم. أني أتقيد وأحافظ على أذكار الصباح والمساء. يقول: ما هو وقت ذكر المساء؟ هذا سيأتي معنا عندما نتكلم عن أذكار طرفي النهار عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكلمة الطيبة. يقول: ما حكم ذكر الله تعالى بلفظ الجلالة الله الله؟ ذكر الله بلفظ الجلالة الله الله هذا من الذكر المحدث الذي أحدثه المتصوفة الضلال، فهجروا الذكر المشروع وشغلوا أنفسهم بالذكر المحدث، فيجلس بعضهم أو الواحد منهم ويردد لفظ الجلالة الله الله الله إما 100 أو 1000 أو أكثر أو أقل، وهذا الذكر ليس مشروعا ولا يثاب فاعله بل يأثم ويعاقب على ذلك لأنه ذكر محدث. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الحديث الآخر قال: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فهو ذكر محدث. ثم هو أيضا لا يعطي شيئا مفيدا، لأنك لو تأملت الأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها جمل مفيدة تعطي معنى. لاحظ معي: سبحان الله هذا ذكر أعطى معنى، ما هو؟ تنزيه الله. الله أكبر أعطى معنى، تكبير الله تعظيمه سبحانه وتعالى. الحمد لله أعطى معنى، حمد الله والثناء عليه مع محبته سبحانه. لا إله إلا الله أعطى معنى، توحيد الله وإخلاص الدين له. وهكذا الأذكار المشروعة كلها على هذا الشأن تعطي معنى، جمل مفيدة، بل هي أفضل الجمل وأحسن الكلام. وهذا الذكر ذكر لفظ الجلالة مفردا ما يعطي معنى. لو أن إنسان قال الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل، لم تعطي معنى، بل يقال له الله ماذا. قد يضيف الإنسان إلى هذه الكلمة جملة أو كلمة فتصبح المقالة كفر، وقد يضيف لها كلمة فتصبح الجملة إيمان. فالله ماذا؟ وليس في الذكر المشروع ذكر لا معنى له، أو لا يعطي معنى، أو لا يدل على معنى. فذكر الله عز وجل المشروع الثابت في الكتاب والسنة كله يأتي في جمل مفيدة تعطي معاني مفيدة وجليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول: أفضل الكلام عند الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويأتي هؤلاء الضلال ويدعون ذلك ويأتي بلفظ الجلالة مفردا يردده: الله الله الله الله إلى آخر. بل إن بعض هؤلاء الضلال من المتصوفة أمعنوا في الضلال وأوغلوا في الباطل، فصار بعضهم يذكر الله بالضمير هو، فيردد هذا الضمير هو هو هو هو يردده. ويقول بعضهم إن هذا الذكر يعني بالضمير هو ذكر خاصة الخاصة، ذكر خاصة الخاصة خواص الناس وأحسنهم وأزكاهم هذا ذكرهم، وذكر الخاصة الله الله، وذكر العامة لا إله إلا الله الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يقول هذا ذكر العامة، وذكر الخاصة الله، وذكر خاصة الخاصة هو هو. حدثني مرة، وهذه خذوها فائدة، حدثني مرة أحد المتصوفة الذين هداهم الله، قال لي: كنا نجتمع في حائط يعني في بستان نذكر الله عز وجل بالضمير هو. يقول: نجتمع كثيرين حوالي 40 أو، وبصوت واحد نذكر الله بالضمير نقول هو هو. فيقول لي هو بنفسه، يقول لي: والله لو كنت خلف الجدار وسمعتنا ولم ترى شخصنا لا يقع في قلبك شك أن الذي خلف الجدار كلاب وليس أواد. قال: والله لا يقع في قلبك شك، لأنه أبدا صوتنا صار مثل صوت الكلاب بصوت واحد وعالي. يقول: فلو كنت خلف الجدار تسمع ولا ترى أشخاص، والله هكذا يقول لي، ما يقع في قلبك شك أن الذي خلف الجدار كلاب وليس أواد. وهذا هو الضلال. ما هذا الذكر؟ أي ذكر لله في أن يأتي الإنسان بهذا الضمير هو يكرره؟ أي ذكر لله؟ أين ذكر الله في هذا الضمير؟ وما المعنى الذي يعطيه ترداد هذا الضمير وتكراره؟ والمتصوفة باطلهم كثير وضلالهم متنوع، ويحاولون أن يلبسوا على الناس ويشككونهم ويلبسون عليهم ويأتون بالنصوص على غير وجهها للدلالة على ذلك. أذكر من الأشياء اللطيفة أو اللطائف العلمية، ابن تيمية رحمه الله يقول: عندما كنت صغيرا لقيت أحد هؤلاء فقال لي مستدلا على مشروعية الذكر بالضمير هو، قال لي: يدل على ذلك قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني هكذا يفهمه هذا الصوفي: وما يعلم تأويله، أي ما يعلم تأويل الضمير هو إلا الله. يقول: كنت صغيرة ابن تيمية، فقلت له: لو كان كما قصدت لكتبت هاء وواو هو. لكتبت هاء وواو لو كان صغير. يقول فانقطع الرجل. يقول قلت له لو كانت كما تقول لكتبت هاء وواو هو، لكنها هي كما تعلمون الهاء التاء المربوع الهاء. نعم، ما يعلم تأويله إلا الله، تأويله إذا وقفت عليها تقول وما يعلم تأويله بدون واو، فانقطع الرجل. الشاهد أن ضلال هؤلاء لا ينتهي إلى حد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تشغيل القرآن عن طريق المسجل ذكر لله؟ لا شك أن في هذا ذكر لله، إذا أصغى الإنسان واستمع وتدبر لكلام الله عز وجل وحرص أن يصحح قراءته بسماع القراء والمجودين وأخذ يتدبر، لا شك أن هذا ذكر لله تبارك وتعالى. أما إذا كان يفتح المسجل وينشغل بالحديث مع أخوانه ورفقائه ولا يصغي، فما يكون بذلك ذاكرا لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الحديث إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله، فلماذا خصصنا الذكر ببسم الله مع أنه في الحديث مطلق؟ وهل يوجد دليل على التقييد ببسم الله؟ هو ذكر الله عند الدخول جاء فيه حديث، يعني جاء فيه حديث أنه يقول بسم الله، أظنه حديث أنس، لكنني ما أتذكر الحديث، وراجعه وأذكره لكم في لقاء آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تعليق الأذكار في السيارات وفي البيوت؟ التعليق قد يكون مقصود التعليق تعليقها كنوع من التعاويذ والتمائم، والصحيح أن التعاويذ والتمائم لا تعلق لا من القرآن ولا من غيره. وأما إذا كان يضع أمامه ورقة فيها الذكر حتى يحفظ هذا الذكر ويردد إلى وقت معين، إذا كان هذا هو المقصود فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: عمومات النصوص وإطلاقاتها في الذكر وفضلها والنصوص الأخرى المقيدة بزمن أو عدد أو مكان، هل هي مخصصة للعمومات الواردة فلا يزاد عليها؟ الأذكار المقيدة يؤتى بها مقيدة كما جاءت، وأما الذكر المطلق الذي ليس مقيدا بعدد يأتي به الإنسان مطلقا، والتخصيص تشريع، والتقييد بدون مقيد في النصوص تشريع، فليس للإنسان أن يطلق مقيدا أو يقيد مطلقا. أحسن الله إليكم. يقول: في سورة القلم قال أصحاب الجنة: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما علاقة التسبيح بقضية أهل البستان الذين بخلوا بثمارها على الفقراء؟ هو حثهم على ذكر الله، والتسبيح ذكر لله تبارك وتعالى، ولا شك أن من يذكر الله ويواظب على ذكر الله يذهب عن قلبه أمراض القلوب المتنوعة ومنها الشح، فإذا اعتنى بالذكر وواظب عليه وشغل نفسه به يطرد عنه ذكره لله تبارك وتعالى ما قد يكون في القلب من مرض، ومن ذلك الشح الذي كان عليه أهل ذلك البستان. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحديث الوارد في الذكر عند دخول البيت: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. هذا ضعفه أهل العلم، ضعف الشيخ ناصر رحمه الله،